شيلش الهم، خليه بس يرى من قلبك ان انت نفسك فيه بجد. وكذلك يجتبيك ربك. ايه اللي بعدها؟ بعد ما يجتبيك ها يعلمك، يعلمك. قال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. مادام اختارك هيعلمك. هو قال كده سيدنا موسى: وأنا اخترتك ها فاستمع لما يوحى. هيعلمك عشان تمشي صح، فيختارك ويسترك، ويختارك ويتوب عليك، ويختارك ويشرح صدرك، ويختارك ويرفع قدرك، ويختارك ويوفقك لطاعته، ويختارك ويعلمك كلامه ويسمعك كلامه، ويختارك ويثبتك على اللي بيحبه، ويختارك ويدخلك الجنة.